وليا نعم له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم.